بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم الآية. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال فعل ماضي، وإذ كذلك تدل على المضي، فهل هذا القول مضى أو سيأتي بعد؟ قيل بقول مرجوح بأنه مضى، بأن الله جل وعلا قال ذلك لعيسى ابن مريم لما رفعه إلى السماء، لأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مرجوح. قول الجمهور أن هذا القول سيكون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إذن لما قال جل وعلا وإذ قال؟ إذ للمضي، وهذا شيء ما مضى، وقال للمضي ولم يقل وإذ يقول ربك وإذ يقول الله، قال وإذ قال للمضي. قيل هذا كثير في لغة العرب، أنه يقال عن المستقبل بلفظ الماضي لتحقق الوقوع، لأن هذا متحقق الوقوع، فيسوغ أن يعبر عن المستقبل بالماضي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أصدر منك هذا القول؟ والله جل وعلا يعلم أنه ما صدر من عيسى هذا القول، فكيف هذا الاستفهام؟ والله يعلم ذلك. نعم، هذا توبيخ ولوم وإخبار للنصارى الموجودين في الدنيا بأن الله جل وعلا سيفضحهم يوم القيامة. هذا خزي وفضيحة يوم القيامة للنصارى، كيف يعبدون بشرا مثلهم؟ كيف يعبدون امرأة لا يليق بعاقل أن يعبد مساو له، أو من هو غائب عنه بشر، ومريم امرأة حملت بعيسى بأمر الله جل وعلا، فعيسى محمول به في بطن أمه، فلا يصلح أن يكون إله، وامرأة تحمل وتضع وتأكل وتشرب وتجوع وتعطش وتحيا وتموت، ما تصلح أن تكون إله ومعبودة من دون الله. والله جل وعلا يعلم أن عيسى ما قال ذلك، ولكن الاستفهام هذا توبيخ للنصارى وزجر لهم في الدنيا لمن وفقه الله جل وعلا في الرجوع إلى الله، بأن الله جل وعلا سيقول لعيسى هذا القول، فما هو جوابكم وما موقفكم؟ هل أمركم عيسى بعبادته فتقولون أطعنا رسول ربنا؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأميها اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني وحدنا أو مع الله شركاء. بادر عليه الصلاة والسلام بتنزيه الله جل وعلا قبل أن ينفي هذا القول، بادر بتنزيه الله جل وعلا عن أن يخطر على باله هذا القول أو يفكر فيه. قال سبحانك أنزهك وأطهرك وأقدسك، فأنت أعلى وأجل من أن يكون معك إله. قال سبحانك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع قولا لا يليق بجلال الله وعظمته سبح الله أو كبر الله، الله أكبر الله أكبر، سبحان الله سبحان الله. قال سبحانك، ثم نفى أن يقول هذا القول بعد أن نزه ربه جل وعلا. قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يليق وما يناسب أن أقول شيء لا أستحقه، لأن العبودية لك يا ربي وحدك لا يشاركك فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يليق بي، ولا يمكن أن يصدر مني هذا القول يا ربي. ثم أرجع العلم إلى الله جل وعلا الذي يعلم كل شيء. إن كنت قلته، إن كنت أنا قلته فقد علمته أنت يا ربي، أنت تعلم ما في النفوس قبل أن تتكلم بها العباد. وتعلم ما سيقول العبد قبل أن يقول، وتعلم ما العباد قائلون قبل أن تخلقهم. إن كنت أنا يا ربي قلته لبني إسرائيل للنصارى فقد علمته، ما يخفى عليك، لأنه ينفي هذا عليه السلام ثم يقال للنصارى يقولون بلى قد أمرنا بعبادته وعبادة أمه، يكذبون ويفترون على الله وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام. إن كنت قلته للعباد فقد علمته، فقد اطلعت عليه، لا يخفى عليك. ثم أكد هذا بقوله تعلم ما في نفسي، يعني قبل أن أقول، أنت تعلم ما في نفسي وتعلم ما سأقوله قبل أن أقوله، ما تخفى عليك. تعلم ما في نفسي، ما يكفي أن أقول إنك تعلم ما سيقول العباد، بل ما هو أبعد من هذا، تعلم ما في نفوسهم قبل أن يقولوا، كما قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم جل وعلا ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. جرى القلم بما هو كائن من العباد قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، كل شيء مسطر مكتوب. ثم تأتي الأمور على ضوء ما كتب، لا زيادة ولا نقص ولا تقدم ولا تأخر. تعلم ما في نفسي، يعني ما يحوك في نفسي قبل أن أقوله، تعلم ذلك. ولا أعلم ما في نفسك، أنا يا ربي ما أعلم ما عندك إلا ما أطلعتني عليه. فهو رسول عليه السلام لكنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما يعلم الغيب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. الله جل وعلا أطلع رسله على بعض المغيبات التي تكون معجزة لهم ودلالة على صدقهم، فهو جل وعلا يطلع من شاء على ما شاء من الغيب بحدوده. ولا أعلم ما في نفسك، ما أعلم ما عندك يا ربي وأنت تعلم ما عندي كله، كأن قائلا يقول ولما وما الدليل على ذلك؟ قال إنك أنت علام الغيوب. علام يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم صيغة مبالغة، يعني كثير العلم، واسع العلم، بعيد وعميق العلم جل وعلا. علام لا للظواهر والبينات وإنما للغيب. علام صيغة مبالغة عن كثرة العلم للغيب بأنه لا يخفى عليه جل وعلا شيء. كل ما في يوسوس به الإنسان لنفسه يعلمه، وقبل الوسوسة وقبل أن يوجد الإنسان فالله جل وعلا يعلم ما الإنسان عامل. إنك أنت علام الغيوب، فهو عليم وعلام جل وعلا. والناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاث طوائف: طائفتان ضالتان ووسط مهتدية أهل السنة والجماعة، طائفة مشبهة وطائفة معطلة، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. طائفة مشبهة يعني أثبتوا الصفات على غرار صفات المخلوقين، له يد يقولون كيدي، وقدم كقدمي، وعين كعيني، ومستوى كاستوائي، ونحو ذلك، وهذا ضلال، وهذا هلاك، وتشبيه لله جل وعلا بخلقه، ورد الله عليهم جل وعلا بجزء من آية كريمة فقال: ليس كمثله شيء. هؤلاء المشبهة رد الله عليهم بقوله: ليس كمثله شيء. ما يجوز أن يخطر على بالك أن صفة الباري جل وعلا تشبه صفات المخلوقين. طائفة ثانية رأت وعلمت خطأ هذه الطائفة ففرت منهم، وقالوا: ما يمكن نثبت لله يد، لأن إذا أثبتنا لله يد شبهناه بالمخلوقين، ولا نثبت لله سمع ولا بصر ولا كذا ولا كذا، لأننا إذا أثبتنا ذلك شبهناه بالمخلوقين، فننزه ربنا عن هذه الصفات. ماذا سيكون ربنا؟ لا سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كذا ولا كذا. عطلوا الله جل وعلا من صفات الكمال فهلكوا، وهم شر من أولئك، وكلهم على شر، لكن هؤلاء فروا من أولئك فوقعوا فيما هو أشر، على حد قول القائل: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. هرب من الرمضة ودخل في وسط النار يريد النجاة. وأهل السنة، وكيف نرد على هؤلاء المعطلة؟ بقوله تعالى: جزء من آية كريمة، وهو قوله جل وعلا: وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لكن لا تنفي نفي نعم، وهو السميع البصير، فهو سميع بصير. نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نثبت صفات ربنا جل وعلا بالعقل ولا بالقياس ولا بالاجتهاد، وإنما نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. أهل السنة والجماعة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أخذوا من قول المشبهة الإثبات دون التشبيه، وأخذوا من قول المعطلة التنزيه دون التعطيل، فقالوا أثبتوا لله الأسماء والصفات ونزهوه عن صفات وأسماء المخلوقين، فهم وسط بين الطائفتين الضالتين، إثبات لا يقتضي تشبيه وتنزيه لله جل وعلا عن صفات المخلوقين لا يجر إلى التعطيل. وكما قال بعض العلماء المشبهة عبد وثنى، والمعطلة عبدوا عدم لا شيء، وأهل السنة والجماعة عبدوا إلها واحدا أحدا فردا صمدا جل وعلا. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، وهكذا أهل السنة والجماعة في كثير من الأحكام وسط بين الطوائف الضالة، فهم كذلك وسط بين طائفتين ضالتين في آل البيت وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أفعال الله جل وعلا وفي الأحكام على المخلوقين وهكذا، فهم وسط بين طائفتين ضالتين. إنك أنت يا ربي علام الغيوب، وسيأتي في الآية التي بعد هذه ما قاله عيسى عليه السلام لبني إسرائيل. هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة في حضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله، في حضرة من اتخذوه إله يعني من النصارى، تبكيت لهم وتوبيخ، وقال الله هذا القول على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لينزجر من أراد الله جل وعلا له الهداية والتوفيق، وإلا كيف يكون المخلوق إله وهو بين غائب وميت. نعم. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره، واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والمسلمون وسط بين اليهود والنصارى، فاليهود غضب الله عليهم ولعنهم، والنصارى ضالون. قال بعض العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأن عندهم علم ولم يعملوا به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، يعبدون الله ويتقربون إلى الله بعبادة عيسى وأمه، فهم جهلة في هذا الباب، جهل عظيم. كيف يليق أن يكون مخلوق إله ومعبود مع الله تعالى الله، وهو نفسه عليه السلام يقول لا أنا ربي وربكم، أنا لرب مثلكم. نعم.